احنا وقفنا امبارح شيخنا الحبيب عند سبب مقتل او سبب فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى, رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد, فكل شيء له سبب. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الفتنة بدأت في العام 34 للهجرة, في يعني في آخر حكم أو خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وكان المسلمون ساعتئذ قد يعني وسع الله عليهم في أمر الدنيا توسعة عظيمة, وفتحت الفتوح. وكان أول مسعر هذه الفتنة ذلك الشيطان البشري الملقب بعبد أو المسمى بعبد الله بن سبأ. هذا الرجل الذي حاول بعض الشيعة كالمرتضى العسكري أن ينكره, وتبعه للأسف على ذلك طه حسين فيما كتبه في التاريخ يعني. ومعروف طه حسين بجرأته البالغة في هذه المسائل وشكه في كل شيء, حتى إنه من سيء ما قال, ولهذا يعني تكلم الناس فيه كلاما شهيدا جدا, حتى يعني أن الأزهر الشريف حكم عليه كثير من علمائه بالردة بسبب هذه العبارات. قال إن القرآن حدثنا عن أن إبراهيم وإسماعيل كان يبنيان البيت الحرام, ولكن لسنا ملزمين بتصديق ذلك. يعني تخيل لما يقول القرآن أن يحدثنا عن هذا, ولكن لا يلزم أنه وقع. فكان يشك يعني في كل شيء, فشكك أيضا في ابن سبأ, وقد نقل هذا الشك عن الشيعة. وهو طبعا لعله ما كان يدري مقصد الشيعة من إلغائهم هذا الرجل الذي هو كما بينا هو أحد مصادر هذا الدين الجديد, دين الرفض يعني. عبد الله بن سبأ موجود, وطبعا هم كانوا اتكأوا كما قلنا على في إنكاره على أن عامة ما جاءت من أخبار تذكر وتذكر حكاياته في التواريخ مردها إلى سيف بن عمر, وأن سيف كذاب. وبينت أن بعض العلماء لهم رأي آخر في ذلك, وأن أيضا مما يذكر أن كثيرا أو جاءت روايات أخرى تثبت الحديث عن ابن سبأ وتنقل حكاياته من غير طريق سيف بن عمر, من طريق الثقات من المؤرخين, وهذا ليس مجال البسط في هذا يعني. فابن سبأ هذا هو الذي بدأ هذه الفتنة, إذ أخذ يزور أختام الصحابة ويكتب الكتب إلى الأعراب ويلبس عليهم, والأعراب بعيدون عن العلم وعن الحضارة. فكان ما كان, بدأ الناس يثورون, واجتمع الرعاع منهم اللي هم لا يتثبتون, والله تعالى أمرنا بالتثبت. قال الله سبحانه: إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاستغل هذا الخبيث اليهودي الماكر أن عامة الناس يعني أخلاص يمر الرعاع منهم وبعيد المكان والمقام عن الإدراك, لن يستيقنوا من كل ما يلقى إليهم لما عندهم من قلة العلم. فأخذ ينقل إليهم أخبارا مكذوبة ويعضدها بخطابات ورسائل مدموغة بأختام الصحابة المزورة, كما روي عن ونقلنا في اللقاء الماضي عن عائشة لما يعني بكت عثمان رضي الله تعالى عنه وقالت يعني تركتموه حتى ذبحوه كالكبش, فقال لها: مسروق ما فعل هذا به إلا أنت, ما تكتبيه للأعراب. فقالت: والذي آمن به المؤمن وكفر به الكافرون ما كتب لهم بيضاء في سوداء أبدا ولم أكتب لها شيء. فكان الأعمش يقول: ما نرى هذا الكتاب إلا مزورا, وأنهم كانوا يزورون يعني أو ينقلونه على لسانها ولم تقل شيئا رضي الله تعالى عنها. كعامة أهل الفتن في كل زمان ومكان, حتى في اليوم ترى بعض الطلبة ممن لا يفلحون ولن يفلحون أبدا يذهب إلى هذا الشيخ ويقول له: والله أنا كنت عند الشيخ الفلاني وقال فيك كذا. فطبعا تحتمل الشيخ الحمية والغضب فيقول قولة قد لا يقصد بها يعني معناها, إنما احتمله الغضب والحمية, فتصير فتنة بين المشايخ وأهل العلم, ولو أنهم يعني تثبتوا ونظروا ما يقولها واتبعوا الهدي لما وقعت هذه الفتنة. فكان أول أسباب الفتنة عبد الله بن سبأ الذي أزكى وراها وذهب ينشرها بين رعاعي وصفوف من لا علم لهم في ذلك الزمان. فاجتمع حوله ناس كثيرون للأسف, أخذ يراسل هنا وهناك حتى اجتمع على قولتي تلك البأساء فيما يذكر ألفان من مصر وألفان من البصرة وألفان من الكوفة، 6,000 على أقصى تقدير يعني، وهذا عدد ضخم جدا في الواقع عندما يعني يذهب هذا العدد الضخم كما سيأتي الآن يقصد المدينة بزعم أنه ذهب إلى الحج ثم يحاصر بيت عثمان رضي الله تعالى عنه، فالأمر عظيم، إنها مفاجأة يعني. أيضا من أسباب هذه الفتنة كما بينا في ضمن حديثنا هذا الفتح الكبير الذي فتح للناس، حتى كانوا كل يوم يأخذون غنائم كما كان يقول الحسن، قال ما كان يأتي على الناس يوم إلا ويقال لهم تعالوا هلموا عباد الله خذوا نصيبكم من العسل، هلموا عباد الله خذوا نصيبكم من المال، من كذا من كذا، لكثرة الفتوح وضخامة الغنائم في تلك الأوقات حتى استغنى الناس. يعني ده السبب الثاني، الرخاء. هذا هو السبب الثاني، نعم. على عجالة. السبب الثالث كما بينا وقلنا يعني بسرعة في بعض المواضع اختلاف الطباع، اختلاف طبع عثمان رضي الله تعالى عنه عن طبع عمر بن الخطاب، حتى إن عبد الله بن عمر كان يقول لقد أنكروا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما تكلم أحد، لو فعل عمر هذه الأشياء اللي هم بنكروها ما كان حد يتكلم، وبالفعل فعل بعضها بعد ذلك علي رضي الله عنه وما تكلم أحد، ولكن عثمان رضي الله عنه كان رجلا حليما وكان حييا وكان ستيرا وكان يعني رفيقا رضي الله عنه، حتى أنه كان يقول والله ما جرأكم علي لما حاصروه، يعني كان يقول أتدرون ما جرأكم علي؟ قالوا ما جرأنا عليك، قال ما جرأكم علي إلا حلمي. فكان حليما صبورا يعني، وصراحة يعني في بعض المواضع قد لا يكون الحلم يعني مفيدا على حد قول القائل يعني، وهذا ما كان يحمد لعمر رضي الله عنه على حلمه وشفقته ورحمته، إلا أنه كان حازما على حد ما قال الشاعر أبو الطيب المتنبي، قال فقسى أو غيره، قال فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه، فقسى ليزدجروا، يعني شخص إذا علم من رئيسه أو من ولي أمره شدة الحلم والصفح على الدوام، كل مرة يعمل له حاجة يسيبه، يعمل له حاجة يسيبه، فإنه تجرأ عليه في آخر الأمر ولا يستطيع أن هو يصده بعد ذلك. ومن لطيف ما يذكر في ذلك ما وقع لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كما يذكر هذا أصحاب التواريخ، وكان معاوية حليما جدا، وكان يضرب به المثل في الحلم، يعني كان من الصعب بمكان أن يستفزه أحد أو يجعله يخرج عن شعوره وعن طوره، فمما جرأ عليه بعض الدهماء، فاتفق منهم جماعة واخترعوا يعني عملوا مثل يعني عملوا كده جائزة يعني، أن لو استطاع فلان هذا وعينوا منهم واحدا أن يذهب ويضع يده على عجيزة معاوية على مقعدته يعني ويقول له ما أشبهها بعجيزة هند، يعني أمة، وهذا طبعا هذا سوء أدب وقلة ديانة وجرأة على ولي الأمر لا تجوز إطلاقا يعني، لا سيما وأنه صحابي جليل وأنه خال المؤمنين وكاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الرجل وما غره إلا حلم معاوية رضي الله تعالى عنه، فذهب وبينما معاوية ساجد إذ وضع يده على عجيزته وقال ما أشبهها بعجيزة هند، يعني أمه، فتمهل معاوية وصلى على مهله ثم سلم، ثم قال تعالى أيها الرجل ما حملك على هذا؟ ما أراك إلا مراهنا، شكلك عم الرهان وكده، وعلى كل ربحت الرهان، روح خذ اللي هم وضعوا ليك في الرهان وأنا أزيدك عليه أيضا وأدلك على من إذا فعلت معه هذا زادك. أراد معاوية أن يؤدبه لكن بغيره، قال له ماشي أنت كده كويس أنت مراهن وتجرأت علي وأنا لحلمي مش عامل فيك حاجة، خلاص خذ الرهان وخذ منه كمان فوق من معايا فلوس، وأدلك على من إذا فعلت معه مثل ما فعلته معي فعل بك أكثر من هذا، يعني هيكرمك قوي. اذهب إلى زياد، روح لزياد زياد ابن أبي الذي استلحق على هذا معاوية وقال زياد بن النبي سفيان، وكان زياد حازما جدا، فذهب إليه وهو يصلي فوضع يده على عجزته كما وضع يده على عجزة معاوية، فما أمهله زياد، سلم في وسط الصلاة وقال علي بالسيف ولم يحدث وقطع رقبته، وهذا أراد معاوية، أراد أن يؤدبه ويؤدب به الناس، فهذه القسوة أحيانا في بعض المواضع تصد الجرأة. فعثمان رضي الله تعالى عنه كان حليما جدا، كان رفيقا رحيما، وقتلوه وهو في سن كبير رضي الله تعالى عنه، ولم يكن يعني فعل شيئا يستدعي هذه الفتنة على الإطلاق رضي الله تعالى عنه، فهو كان يسامح ويترك ويعفو ويتعافى من الناس، ولهذا تجرأ عليه هؤلاء الدهماء ودرس هؤلاء المسعر الفتنة، درسوا حاله، عارفين أن هذا رجل صالح، يعني ما تقصد عثمان؟ نعم رضي الله عنه، وكان مكان. فأحد الأسباب التي أدت إلى هذه الفتنة هو حلمه نعم واختلاف طبعه عن طبع عمر وعن طبع أيضا من جاء بعده رضي الله عنهم. كذلك أيضا مما ذكر في هذا المجال يعني استثقال بعض الناس لرئاسة قريش. لا يعني أنت لا يخفى علينا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه القرآن أنزل على 7 أحرف والأحرف غير القراءات، الأحرف هذه 7 شيء غير القراءات 7 والـ10، القراءات 10 بل 14 بشواذها كلها ترجع إلى حرف واحد من حروف 7. حروف 7 هذه كانت يعني حتى يستطيع كل صاحب قبيلة أن يقرأ بلهجته، وكان الأمر بينها إلى حد ما واسع. أحرف بمعنى لهجات. لهجات أو أوسع من هذا شيئا ما كمان. يعني تقريب. بالضبط. يعني كأنها لهجات. لأن كان بعض العرب يشق عليهم أنه يترك لهجته. شخص يتكلم مثلا بلغته وعما شب عليها فتمنعه الأنفة والحمية أنه يتكلم بلغة قريش، يقول لي أنا أحسن من قريش ليش أنزل، فكان ربما يمنع بعضهم من الإيمان هذا، فلهذا يسر الله لهم وأنزل القرآن على 7 أحرف حتى أقرأه كل الناس بلا إشكال. حتى زال هذا الأمر وثبتت أركان الإيمان في قلوب هؤلاء الناس جميعا، فخلاص يعني أحرق عثمان رضي الله عنه المصاحف التي كانت فيها هذه الأحرف 7 وأبقى حرفا واحدا فقط، حرف قريش الذي تخرج منه كل القراءات 7 والـ10 والـ14 وما وراء ذلك. يعني فهذا الاستثقال أحيانا يعني ترى له بعض الآثار في نفوس ضعاف الإيمان، وبعضهم بالفعل كان قد يعني استثقل أن يظل الأمر في قريش وأراد أن ينتقل إلى فريق آخر، فلهذا قامت الفتنة وكان ما كان. وطبعا هم أخذوا على عثمان أمور كثيرة جدا، يعني كانهم يريدون أن هم كانهم يريدون أن يبرروا لأنفسهم هذا الباطل. يعني أنا الوقت لن يسع أن أذكر هذه الأمور، لكني أحيل على كتاب الشيخ الفاضل عثمان الخميس حفظه الله تعالى، فهو من أحسن ما كتب في هذا الباب وأنا يعني استفيد به كثيرا في هذا المجال، كتاب حقبة من التاريخ، فقد بين هذه الأسباب ولخصها تلخيصا حسنا وتكلم في هذا عن هذه الحقبة وما قبلها وما بعدها بكلام رزين يقنع كل ذي عقل. حقبة عثمان حقبة من التاريخ، حقبة من التاريخ هذا عنوان الكتاب، حقبة من التاريخ يقصد الفترة الزمنية اللي هي يتكلم من من من أول بداية الفتنة إلى نهايتها. نعم يبقى حقبة من التاريخ لفضل هذا يعني أنا ما أستطيع أن أنا أبين كل ما أريد في هذه المسألة، لكن أحيل عليه فإنه قد بين هذا كله بأحسن أسلوب. نعم. ثم بعد هذا وقعت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه، اجتمع هؤلاء الطغام من أنحاء الأرض 2000 كما يقال من البصرة و2000 من الكوفة وأناس من أهل مصر، وتوجهوا المدينة في 35 للهجرة، وأظهروا أنهم يريدون الحج حتى يعترضهم ولاتهم هنالك في ديارهم، يعني يخرج 2000 من هنا ومن هناك ومن كل بلد خارجون للحج، فليس هناك إشكال في هذا، وهم يبطنون في نفوسهم قتل عثمان أو الخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه. دخلوا المدينة النبوية المنورة وكانوا فرسان قبائلهم، هؤلاء 2000 من كل بلد كانوا من أهل الحروب يعني، وكانوا ناس متمرسين مش يعني أي ناس والسلام، وحاصروا بيت عثمان رضي الله تعالى عنه في أواخر ذي القعدة، وأمروه أن يخلع نفسه، أمروه أن يخلع نفسه من إمرة المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمره بخلاف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكر لعثمان رضي الله تعالى عنه ذات مرة وهو يحدثه أنه سيقمصه الله تعالى قميصا وأنه سيراد على خلع هذا القميص، وأمره ألا يخلعه، ولهذا عثمان لم يخلع نفسه من الولاية ولم يستجب لضغوط هؤلاء الناس على الإطلاق، وإلا فلولا هذا الحديث الذي حفظه عثمان وتذكره من عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأمر أهون عليه، فإنه كعامة الصحابة ليس متمسكا بالخلافة لغرض في نفسه. عثمان كان قبل أن ينال الخلافة غنيا، كان ينفق على المسلمين وقد جهز جيش العسرة من ماله وسار إلى روما وفعل وفعل، حتى قال صلى الله عليه وسلم فيما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، مرة لما فعل إحدى فعائله الخيرة وصنائع المعروف نبي قال فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وكان عثمان لا يحتاج أن هو يأخذ من مال المسلمين أو يبتزهم أو يستأثر بشيء عنهم، بل كان يدفع من جيبه وينفق عليهم وقتا طويلا جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إليه ألا يخلع نفسه وقال إنك إن الله مقمصك قميصا فلو أرادوك على خلعه لا تخلع، لولا أن الله نصر عهد إليه بهذا لكان الأمر أهون على عثمان، وهو طبعا فهم أن القميص طبعا لما تولى الخلافة وذكره الصحابة بهذا كان مكان، والصحابة طبعا كلهم كانوا معه في ذلك الوقت وثبتوه وكادوا يفدونه بدمائهم وأرواحهم، ولكنه عزم عليهم ألا يفعلوا ذلك حفظا لدماء المسلمين، إن الأمر كما قلنا الأمر هين بالنسبة له رضي الله تعالى عنه. استمر الحصار 40 يوم أو أكثر من ذلك، ومنع عثمان حتى من الخروج للصلاة، بل منع من الماء رضي الله تعالى عنه. فكان يصلي بالناس في وقت عثمان رجل من أهل الفتنة. طبعا هذه مصيبة، يعني عثمان أمير المؤمنين وكان دائما كان الصلاة إليه، يعني هو كان الذي كان يؤم الناس في الصلاة على عادة الأمراء يومئذ، فمنع من خروجه من بيته للصلاة. وكان الذي يصلي بالناس واحد من جاءوا لافتعال هذه الفتنة، حتى إن عبيد الله بن عدي بن الخيار دخل على عثمان رضي الله تعالى عنه وهو فقال يصلي بالناس إمام فتنة فما تأمرنا؟ فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني إلى أي حد يبلغ رفقه رفق الرجل بأمته، فلا يريد أن يراق بسابه محجم دم ولا أن تقوم إشكالية في المسجد ولا في أي مكان. يقول له صلي بالناس أحد أئمة الفتنة، يقول صلي معه ما دام يصلي صلاة صحيحة خلاص، هذا الذي يعنينا. وطبعا يعني الصحابة كما قلت ما قصروا مع عثمان رضي الله عنه، لكنه كان يعني له عليهم إمرة وسمع وطاعة، وأمرهم ألا يقرب أحد منهم. فكان في بيت عثمان كثيرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله، الحسن بن علي والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة ومحمد بن طلحة بن عبيد الله السجاد وعبد الله بن عمر، وهؤلاء جميعا كانوا مستعدين للدفاع عنه. وجاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها على بغلة يقودها مولاها كنانة، فلقيها الأشتر فضرب وجه ناقتها، هذا أحد مساعير الفتنة ساعتئذ، فقالت ردوني لا يفضحني هذا الكلب، هذا إنسان، هذا كلب لا لا لا لا يعني لا يحترم أم المؤمنين ولا يرعى حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي على على على على على بعيرها صفية رضي الله عنها وهي أمه وأم المؤمنين جميعا، فيضرب وجه ناقتها بالسيف فيكاد يقلبها من على الناقة، فتحافظ على نفسها وترجع مأمورة بالقرار في بيتها ما لم يكن هناك حاجة، وتقول ردوني لا يفضحني هذا الكلب. والأمر كان مثيرا جدا يومئذ صراحة للفتنة، لكن عثمان رضي الله عنه كان حريصا كل الحرص على ألا يعني يمس أحد أحدا حتى لا يراق بسببه شيء من دم. قال عبد الله بن عامر بن ربيعة كنت مع عثمان في الدار فقال أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه، ده أمر كأنه أمر عسكري، يعني يقول كل من يراني أميرا عليه أننا نقول عليه سمع وطاعة أن يكف يده وسلاحه. وعن ابن سيرين قال جاء زيد بن ثابت إلى عثمان رضي الله عنه فقال هذه الأنصار بالباب، قالوا إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين كما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا، نكون معك نقاتل دونك يعني. فقال عثمان أما قتال فلا، لا شكرا. الأنصار جاءوا جميعا وقالوا إن شئت يا عثمان أن نكون أنصار الله مرة ثانية كما كنا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافعنا عنه بأموالنا ودمائنا وفديناه فعلنا معك. فقال عثمان أما قتال فلا. ودخل عبد الله بن عمر على عثمان فقال عثمان يا ابن عمر انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ فقال عثمان لا. فقال عبد الله بن عمر فلا أرى أن تخلع قميصا قمصته الله فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه. طبعا ابن عمر هنا كأنه ذكره بما كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم له ألا يخلع نفسه، وقال له برضو ده أنت لو الآن هم عملوا الفتنة وقلت لهم خلاص عندكم الخلافة وسبته ومشيت هتبقى سنة، كلما يجي جماعة من الطغام الرعاع ولا يعجبهم خليفة صالح يجتمعوا حول بيتي فيخلع نفسه فيصير الفساد في الأرض، هو القائم يعني. وقال عثمان أيضا لعبيده كل من وضع سلاحه فهو حر، لعبيده عفوا، كل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله. نادى على عبيده جميعا حتى لا يقاتل أحد منهم حمية دونه. طبيعي لكن هذا لن يكون حمية يا شيخنا، أنا أسف يعني المقطعة، لأن هو مستند على أمر نبوي كريم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخلع قميصه، فإذا قاتل هو ومن معه دون الخلافة أين الحمية؟ طيب لا أنا أقصد أقول إن غلمانه وعبيده خشي منهم أن يتقدم أحد كعامة ما يفعله العبيد الخادم لما يجد سيده يقاتل يريد هو يحظى عنده، فحتى لو قال له اسكت يعمل، يعني قال له ما تضربش وكده فلان برضه ما بيسمعش كلامه، عايز يظهر أنه هو الخايف عليه وهامه عليه قوي فقد يخالف سيده حمية ويقاتل. فعثمان حتى يراغبهم أكثر في الترك قال لهم من وضع سلاحه فهو حر، يعني بيقول للعابد هو الان انت بيقول انت مش مضطر انك انت تجاملني، بالعكس ده انت لو انت سمعت الكلام تبقى حر لوجه الله. فوضع كثير منهم سلاحه وبالتالي خلاص انتهت الفتنه، وهذا منع الناس من القتال، واخد بال حضرتك؟ فطبعا هذا الموقف من عثمان موقف يذكره له التاريخ ويدل على أن هؤلاء الناس نفوسهم عالية وأنهم لم يكونوا طلاب دنيا، وإلا ما أسهل أن يقول للناس يومئذ هو أمير المؤمنين ليجتمع الناس كلهم عندي وليقاتلوا دوني فأنا أهم رجل في الدولة، كما هو الواقع ده أمير المؤمنين، وبقتله تسقط الخلافة يومئذ بين يدي الرعاع. لكنه رضي الله عنه كان حريصا جدا على المؤمنين وعلى الناس ليس على نفسه فحسب، وسوى وترك نفسه حتى قتل رضي الله تعالى عنه، وحصر بيته ودخلوا عليه وذبحوه وهو يقرأ القرآن، وكان قد بلغ قول الله عز وجل. طبعا اختلفوا في الذي قتل عثمان، فقيل كانوا على ذم من أهل مصر، ومنهم كنانة بن بشر ورومان اليماني وشخص يقال له جبل وسودان بن حمران وجماعة كلهم من الرعاع، يعني كلهم من قاتل كتب التاريخ هي اللي تذكر. طبعا هذا الكلام كله يعني مرجعنا فيه إلى كتب التاريخ. تقول عمرة بنت أرطاة: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة فرأينا المصحف الذي قتل وهو في حجرة، كان عثمان عندما دخل عليه هؤلاء العلاج كان قد وضع المصحف في حجره وكان صائما، وكان صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: أفطر معنا غدا يا عثمان، يعني صلى الله عليه وسلم يقول: احنا منتظرونك الآن، أنا وأبو بكر بن عمر ننتظرك في الجنة، تعالى حتى تفطر معنا. ظل صائما حتى يقول في رؤية رآها. نعم في رؤية رآها. ففتح المصحف وكان صائما، وكانت أول قطرة قطرت من دمه على أول هذه الآية: فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فوقعت النقطة على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، وقد كان. فكل من شارك في قتل عثمان بيد أو بمشورة أو بشيء رأى نكالا في الدنيا، فعامتهم قتل، يعني كل من قاتل في قتل عثمان قطعت رأسه، قتل وصلب بعد عثمان، وكان هذا الأمر انتقاما في الدنيا من الله تعالى لها من هؤلاء، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. طبعا يعني الكلام في هذا الأمر يعني كثيرا جدا، بس يعني أذكر فقط عقابا وقع لأحدهم، كما يذكر ذلك ابن محمد بن سيرين يقول: كنت أطوف بالبيت مرة فإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي، الرجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أنك تغفر لي، يعني تعامل عاملة كبيرة أوي. قال ابن سيرين: فتعجبت منه فقلت: يا عبد الله ما سمعت أحدا يقول مثل ما تقول. فقال الرجل: إني كنت قد أعطيت الله عهدا لئن مكنني الله من عثمان لأصفعنه. شوف هذا الجاهل، يعني بعض الناس بيفعل الشر ومتصور انه بيعمل خير، زي الراجل القصة المشهورة اللي الراجل الذي قتل، جاءته امرأة تبكي زوجها قد قتل غدرا، فقال لها: أليس معك أحد يأخذ بحقك؟ كان سفاح. فقالت لا. قال: أنت فقيرة؟ قالت: نعم. قال: سأقتله لك، القاتل يعني، لوجه الله، وإن الله لمع المحسنين. طبعا فهذا شخص مغرر به يعني. فنفس البعيد هذا المجرم يقول: إني كنت قد أعطيت الله عهدا، يعهد الله، لئن تمكن من عثمان لأصفعنه، قطع الله يده. يقول: فلما قتل عثمان، شوف بقى إلى أي حد تبلغ الجرأة لبعض المجرمين ويظن أنه يفعل معروفا الآن. فلما قتل عثمان وضع على سريره، خلاص الرجل قتل في البيت، فكان الناس يأتون ويصلون عليه وهو في بيته بسبب الفتنة، فدخلت أظهر أني أريد الصلاة عليه، المجرم داخل قال على نفسه عامل نفسه يصلي يعني، فلما رأيت أن البيت ليس فيه أحد كشفت عن وجهه فصفعته على وجهه فيبست يدي، يده من ساعة ما صفع عثمان يبست، شلت يده يعني، وهذا عقاب الدنيا والعقاب الآخرة أشد. يقول ابن سيرين: رأيتها يابسة كأنها عود، ملاش يعني أي حراك، ما فيها حراك قط، هذا المجرم ما يعني كفاه أن رجل قتيل أمامه مشحط في دمه، فيدخل بدلا من أن يقبله كما هو جائز وسنة في الموت أحيانا، يدخل فيصفعه على وجهه ولا يمنعه من ذلك حياء ولا دين، عياذا بالله تعالى من ذلك. فبقتل عثمان بدأت الفتن الضخام تتوالى. طبعا بعد ما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه تغير الحال، صار الناس بلا خليفة، فتولى علي رضي الله تعالى عنه الخلافة، وكان علي وعثمان هما المرشحين للخلافة بعد موت عمر. تولى بدون ترشيح ولا اكتئاب. نعم طبعا، يعني هو كان الآن كان كما ذكرنا لما على أساس مجلس الشورى الذي عقد كان وأخذ الأمر على علي وعثمان، كان هما المخيرين، فلما مات عثمان انتقل تلقائي كأنه نائب بالضبط. نعم انتقل الأمر إلى علي رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهنا بدأت الفتنة تتسع. لما تولى علي رضي الله عنه كان له رأي، يعني وهو رجل حكيم أريب عاقل، وكان من الكبار الفضلاء، وهو أفضل أهل زمانه يومئذ، يعني في هذه الحقبة وبعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه صار علي رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة على الإطلاق بلا مثنوية يعني. فلما تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه وبويع له كان يرى أن الإسراع في, في, في, في البحث عن قتلة عثمان وتتبعهم في هذا الآن ليس هذا أوان، وإنما هنالك ما هو أولى وهذا يؤخر. يعني هو طبعا لم يكن مقصرا في تتبع دم عثمان، ولم يكن يقصد تضييع دم عثمان ولا شيئا من ذلك على الإطلاق، لكن مسألة وقت. هو كان يرى أن هذا الأمر مهم لكن في وقت ما، وكان هناك من الصحابة من يرى خلاف ذلك، من قد أهمه أمر عثمان ورأى أن أخذ الثأر من قاتليه ينبغي أن يكون الآن فورا ولا يزال يعني الأمر في, في, في أوله يعني. فلما بويع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالخلافة استأذنه طلحة والزبير في الذهاب إلى مكة فأذن لهما، فالتقيا هنالك بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه بدايات الجمل، موقعات الجمل، هذه بدايات معركة أو موقعة أو يعني فتنة الجمل. استأذن طلحة والزبير عليا في الذهاب إلى مكة، والتقيا هنالك بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان الخبر قد وصل إليها أن عثمان قد قتل رضي الله تعالى عنه، فاجتمع هنالك في مكة علي طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم واتفقوا على الأخذ بثأر عثمان والانتقام من قتلته. طبعا علي رضي الله عنه بعض الناس يقول أنهم اتفقوا على الخروج على علي، هذا كذب، هم لما اتفقوا على هذا الأمر قصدوا البصرة، لو كانوا يقصدون الخروج على علي لذهبوا إلى المدينة حيث يودع علي وخرجوا عليه هنالك، وحشاهم من هذا. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها بعد قتل عثمان فأشارت لمن سألها أن يذهب إلى علي، يعني كل من يجيئها بعد قتل عثمان إلى من تقول إلى علي، وكذلك فعل طلحة والزبير وذهب يستأذنانه، فما ما نزع يدا من بيعة ولا خرجوا على علي ولا هموا بالقتال معه ولا شيء من هذا إطلاق على الإطلاق رضي الله تعالى عنهم جميعا، وإنما كان لهم وجهة نظر في الانتقام من قتلة عثمان والأخذ بثأره رضي الله تعالى عنه. فخرجوا من مكة بمن تابعهم من الناس إلى البصرة يريدون قتلة عثمان، وذلك أنهم يعني يرون أنهم قد قصروا في الدفاع عنه، هم شافوا أنهم كان مفروض يقفوا معه قبل أن يقتل، ويعني ولو عصوه لكن يدافعون عنه ولا يسمحون لهذه المصيبة أن تقع، فلما وقعت وكانوا بعيدين عن ذلك أو مثلا كانوا من الدفاع عنه حيا يعني عز عليهم أن يضيع حقه حتى بعد موته، تصوروا أن تأخير الأخذ بثأر عثمان سيكون في تضييع لحق عثمان، فهذا الذي يعني جعلهم يتسرعون في هذا الأمر. ألم تحدث مشورة مع خليفة المسلمين؟ جرى بعد ذلك، يعني هم بعد هذا اتفقوا، يعني هو ذا كان وقع منهم بدرت منهم بادرة وندموا عليها رضي الله عنهم جميعا، وبعدما ذهبوا للبصرة التقوا بعلي وتشاوروا واتفقوا على أن يعني يكون الأمر لعلي وأن يقتل القتلة في الوقت المناسب، وكان الأمر ينتهي، ولكن سعر الفتنة مسعرها. هؤلاء السبائية الذين قتلوا عثمان أصلا لما علموا أن الأمر سيكون على رؤوسهم جميعا يعني هيجوا الفريقين كما سيأتينا الآن في الحديث يعني. وكان علي في المدينة رضي الله تعالى عنه وبلغه ما حدث، وكان عثمان بن حنيف واليا له على البصرة من قبله، فلما وصلوا إلى البصرة أرسل إليهم عثمان بن حنيف ماذا تريدون؟ قال نريد قتلة عثمان، فقال لهم حتى يأتي علي، فانتظروا حتى يأتي أمير المؤمنين، ومنعهم من الدخول، ثم خرج إليهم جبلة وهو أحد من شاركوا في قتل عثمان هذا المجرم، فقاتلهم في 700 رجل مسد الرجل جايين، بحيث هو عارف أن لما يجي علي رضي الله عنه لن يمانع في القتل في قتل قتلة عثمان، كلهم متفقون على هدف واحد، فعاجل هذا الشقي جبلة هذا وجمع معه 700 رجل وخرجوا لقتال طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وهم خارج البصرة، فانتصر عليهم طلحة والزبير وعائشة وقتلوا كثيرا ممن كان مع هذا المجرم، وانضم كثير من أهل البصرة على إثر هذا القتال إلى جيش عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم جميعا. يعني هم كانوا فريق كبير، فريق كان معهم جماعة، جاءوا جماعة معهم من مكة، ولما وصلوا البصرة انضم إليهم جماعة منها، ولما منعهم واليها من الدخول قال حتى يأتي علي فتفعلون ما تتفقون أولا وتفعلون ما شئتم، عجلهم أحد قتلة عثمان اللي هو كان هم رايحين عشان يقتلوا داخل البصرة يعني جبل هذا، فخرج معه 700 رجل من الأشقياء مثله، فقتلهم طلحة والزبير حتى قتلوهم، وانضم كثير منهم إلى جيش طلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا. عند ذلك جاء علي رضي الله تعالى عنه وخرج من المدينة في جيش قوامه 10,000 مقاتل يعني، وكان الجماعة الذين مع علي اللي كانوا مع طلحة والزبير جماعة أيضا كبيرة يعني، كما قلت جاءوا جماعة من مكة وكان معهم جماعة من البصرة، فتضخم الجيش جدا يعني. طبعا كما نبهت في مطلع كلامي لا يفهم أحد قط خروج هؤلاء على علي، ده جماعة خرجوا حتى يذهبوا إلى البصرة من أجل أن يقتلوا قطرة عثمان، ولما قال لهم عثمان انتظروا انتظروا لما قال لهم علي لما قال لهم عثمان بن حنيف اللي هو ولي على البصرة قال لهم حتى يأتي علي فوقف. وحتى في ذلك الوقت الأحنف بن قيس يقول لقيت طلحة والزبير بعد حصر عثمان فقلت ما تأمراني فإني أراه مقتولا، بعد قبل يعني ما تحدث القتل عثمان بأيام أثناء الحصار على بيت عثمان يقول الأحنف بن قيس لقيت طلحة والزبير فقلت لهم ما أرى عثمان إلا مقتولا شكله هيتقتل أروح فين أعمل إيه، فقال لي عليك بعلي، يبقى ما يحصل قدر الله هذا يبقى إلزم علي بن أبي طالب. يقول ولقيت عائشة بعد قتل عثمان في مكة قبل خروجها إلى البصرة فقلت لها ما تأمريني، قالت عليك بعلي خليك مع علي. يبقى ما فيش أصلا نزاع، ما كان هناك خروج ولا إشكالية بين علي وطلحة وزبير عائشة على الإطلاق، بل كان كما قلنا مسألة اختلاف وجهات نظر يعني. المهم لما بلغ علي رضي الله عنه البصرة أرسل مخلد بن الأسود والقعقاع بن عمرو وتكلموا مع طلحة والزبير واتفقوا جميعا على عدم القتال، وكل شخص بين وجهة نظره، علي وطلحة والزبير رضي الله عنهما بينا أن هم يرون التعجيل بقتل القتل أفضل الآن وكذا وكذا، وعلي بين أنه الآن هناك من الأمور ما يحتمل التأخير لحكم وأسباب قد تخفى على البعض يعني، واتفقوا على ذلك، اتفقوا على أن تستتب الأمور أولا ويرجع الناس كلهم إلى ديارهم وتستقر الأمور وتذهب الفتنة ثم يتولى علي رضي الله تعالى عنه بمشورة هؤلاء الصحابة قتلة عثمان. اتفقوا على ذلك الأمر ونام الجيشان بخير ليلة. طبعا هذا الاتفاق لن ينغص عيش أحد إلا من الوحيد المستفيد أو من الوحيد الذي سيضره اتفاق علي وطلحة والزبير، هذا سيضر من اتفقوا خلاص ان هم ما فيش قتال وهيرجعوا، وبعد كده علي هو اللي بيشوف هذا الامر بنفسه. هذا الامر يؤقت مضاجع من يؤقت مضاجع قطرة عثمان، هم كتفوا عليهم وما كانوا يحبون ان يظل الناس مختلفين على المذهب اليهودي، فرق تسل طول ما في فرقه بين الصحابه هم يستغلون هذه الفرقه ويزيدوها اتساعا حتى يخرجوا من الفتنه ولا يصيبهم احد بسوء. فبعد ما اتفق الفريقان علي ومن معه وطلحه والزبير وعائشه على ما هم معهم على كف القتال والرجوع وباتوا بخير ليلة خلاص ما هيرجعوا الصبح، بات السبائية وهم القتلة قطرة عثمان بشر ليلة، وطبعا بدأوا يخططون لإشعال الحرب والفتنة، وبينما الناس نائمون قسم السبائية أنفسهم فريقين وذهب فريق منهم وكأنهم من جيش علي وذهبوا وقتلوا جماعة من جيش طلحة والزبير بالليل، وجماعة من جيش وذهب جماعة منهم فقتل جماعة من جيش علي على أنهم من أتباع طلحة والزبير، وأشاعوا هذا بين الناس يعني روح عند جيش علي ونحن تبع طلحة والزبير وهذا الكلام مش عاجبنا وما ينفعش وكده، اضرب اضرب اضرب، قتلوا جماعة ثم ذهب منهم جماعة أيضا إلى جيش طلحة والزبير ونحن تبع علي وكذا وما كان هذا الكلام ينبغي علي أخطأ وقتل جماعة، فظن كل فريق من الفريقين أن الآخر قد غدر به. قال فريق الجيش علي وقع غدر، غدر وخلاص كده، فقام الناس وهدت الفتنة، وعندما تهيج الفتنة لا يستطيع الكبراء أن يردوها قط خلاص، هو الكبير هذا أو الرئيس أو القائد يقدر إلى وقت من هو يتحكم في وضع المعركة يقول قفوا هنا نبدأ لا نبدأ، لكن عندما تشتد الأمور وتفتح الفتنة ويفتح باب للعصبيات والحميات من العسير بمكان أن يستطيع أحد إيقاف الفتنة على ما قال امرؤ القيس، قد ذكر هذا البخاري وعلقه يعني ذكره في كتابه، قال الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. والحرب في الأول ثم كده عامة زي العروسة في الأول خالص، تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، تكون فتنة ولازم تقاتل بحيث يعني هذا فيه شرفك وعزك وانت تبقى ما في حد يأتي على طرفك وكذا وكذا تبقى مقبولة يعني ممكن يسمع لها في أول الأمر، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها تشتغل بقى الحرب وتولع الدنيا ولت عجوزا غير ذات حليل. تنقلب هذه الزينة وهذا المرأة الحسناء إلى عجوز شمطاء لا يرضى بها أحد زوجة أبدا، كل يهرب منها، أصبحت دماء وتشريد ومسائل عظام. يقول: شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل حتى تصبح للتقبيل ولا الشم، يعني لا يرغب فيها قط. لكن هذا بعد فوات الأوان، هذا تكون وقعت الواقعة وقد وحدث ما كان يعني مكروها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، طبعا قبل أن أذكر كلام شيخ الإسلام، الكبار اللي هم علي رضي الله تعالى عنه وطلحة والزبير وعيش رضي الله عنهم، لما وقعت هذه العوبة واضطرمت الحرب أرادوا أن يخفوها بكل سبيل لكن دون ما جدوى. فكان طلحة يقول: أيها الناس أتنصتون؟ يعني اسمعوا، ما في حد يسمع. فأصبحوا لا ينصتون، فقال: أف أف، فراش نار وذبان طمع. خلاص الأمر خرج من يده، وعلي يمنعهم ولا يردون عليه. وبعثت عائشة رضي الله عنها كعب بن ثور بالمصحف يرفع المصحف لوقف المعركة، فرشقه السبائيون هم قتلة عثمان بالنبل حتى قتلوه أردوه صريعا، وانخرط الناس في المعركة واشتعلت المعركة على أشدها دون رضا من علي ولا طلحة ولا الزبير رضي الله عنه ولا عائشة رضي الله عنهم جميعا. هم كانوا جايين للإصلاح، هم ما خرجوا إلا لخير، ما خرجوا لقتل علي ولا النزاع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول أيضا رضي الله تعالى عنه، هذا يبين موقف سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول: إن عائشة لم تخرج لقتال، هذا كلام ابن تيمية رضي الله عنه، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى. ولما قل لها انتظري وكذا وجاء علي، خلاص اتفقوا. فكانت إذا ذكرت خروجها بكت حتى تبل خمارها، وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي، ندموا جميعا على هذا الذي جرى ولم يكن وقع يعني بخاطرهم. ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم، فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة، وكان علي غير راض بقتل عثمان أصلا ولا معينا عليه، كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله، وهو الصادق البار، لأن جماعة أهل الفتنة نشروا وأشاعوا بين الناس أن هو علي سكت ليه، لماذا لم يبادر فيقتل قتلة عثمان؟ ده هو أكيد كان متفق معاهم، ما هو اللي كان مفروض يكون مكانه في الخلافة. يعني ابن عوف لما جاء واختار، اختار بين اثنين، بين علي وعثمان، وقدم ابن عوف عثمان، ورضي بهذا علي وأقسم يومئذ بالله أنه مطيع صادق وهو بار صادق لا ينوي شرا، حاشاه من هذا أبو الحسنين. فأشاع هؤلاء الفتانون بين هؤلاء الرعاع أن الذي قتل عثمان علي، عشان تقوم الفتنة أكثر، والدليل أنه لم يبادر فيقتل قتلته، يعني هم بيضربوا بيلقوا، يعني هم لقتل عثمان، وحتى يسعروا الفتنة أكثر يشيعون بين الناس أن علي هو الذي قتله والذي ملأهم على هذا، حتى تقوم الفتنة ويغضب الصحابة لعثمان وينقلبون على علي. لكن علي لما يبلغ هذا الكلام يقسم بالله فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا ملأت على قتله، وهو الصادق البار في يمينه. فخشي القتلة أن يتفق علي معهم، مع طلحة والزبير، على إمساك القتلة، فحملوا على عسكر طلحة والزبير، فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم، فحملوا دفعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم حملوا عليه، فحمل دفعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم. وعائشة راكبة لا قتلت ولا أمرت بقتال، وهذا ذكره غير واحد من المؤرخين بل اتفق عليه عامة المؤرخين الصادقون، دعك من ينخل الأكاذيب والأباطيل ممن لا يفقه ما ينقل. أنا عندي سؤال متعلق بسيدنا علي وسيدة عائشة رضي الله عنهم، لكن اسمح لي أتلقى هذا الاتصال من الإمارات بعد إذن فضلتك. فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. حياكم الله. وإياك الله. حياكم الله. أجركم إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل. ما عندي سؤال، بس حبيت أسلم عليكم وأقول للشيخ مازن أحبك في الله. حبك الله. والله إن أحبك يا شيخ. حبك الله، تمام، بارك الله فيك. تستحق الدعوة إن شاء الله وبوس على جبينك. جزاك الله خير، عفى الله عنا وعنك بارك الله فيك. بس الله بس تدعي لي يا شيخ بس. الله أن يحفظك أن يسرنا وإياك ويرزقنا بالقبول في هذا الشهر الكريم، غفر الله لي ولك. شكرا أخي منصور من الإمارات. سؤال يا شيخنا الكريم، هل صح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي سيكون بينك وبين عائشة أمر؟ نعم صحيح، هذا أيضا يعني مما استرشد به علي عندئذ لما وقعت الفتنة. طبعا هم في الأول ما كانوا فاهمين اللي بيحصل، يعني كما بيانت لك هم في البداية خالص اتفقوا على الرجوع، ثم قامت الحرب، تظن كل فريق أن صاحبه قد غدر به، قبل حضرتك، فقامت الفتنة بعد هذا وتبينوا بعدما وقعت القتلى وبعدما قتل طلحة والزبير وجرح أو سقط جمل عائشة رضي الله عنها. وعندئذ جرى وتذكر علي هذا الموقف الذي جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسند بإسناد الحسن قال لهم إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر، قال أنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال فأنا أشقاهم يا رسول الله، يعني أنا تمنى ليش يقاتل أم المؤمنين وزوجك يعني ويؤمنا وأم المؤمنين، قال لا لست أشقاهم، ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها، إذا وقعت إذا وقع بينك وبينها شيء وحصل، قال شيء ما قالش حاجة، قال يقع بينكما شيء، فقال فإذا وقع ذلك فرددها إلى مأمنها، فتمتثل علي هذا وردها مكرمة معززة إلى بيتها رضي الله تعالى عنها، ولم يفعل شيئا قط مما يعاب عليه أو يلام. نعم. وندم على ما جرى من الفتنة التي لم يكن له فيها يد، وندمت على خروجها من بيتها أصلا رضي الله تعالى عنها، وتذكرت لما نبحتها كلاب الحوأب. أيوه. تذكرت الوصية بهذا الأمر فرجعت أيضا، نفس ما قال وذكر أيضا في نعم كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب. فلما تذكرت هذا الحديث قالت ما أظنني إلا أنا، ورجعت، وهذا حيث ما فيه طعن فيها رضي الله عنها، وقد نبحتها الكلاب. نعم نبحتها الكلاب في هذا المكان، في مكان يسمى الحوأب، فلما رأت ذلك تذكرت أن الأمر إذا ليس على يعني على الصواب، فرجعت لأن صيغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم توحي بأن الأمر فيه خطأ. نعم نعم في حديث من حديث قيس بن أبي حازم عند الحاكم وغيره قال لما بلغت عائشة رضي الله عنها بعض ديار بني عامر نبحت عليها الكلاب، فقالت ما أي ماء هذا؟ فقالوا هذا الحوأب، قالت ما أظنني إلا راجعة، لا أنا كده أرجع ما درش أكمل، هي كانت جاية أصلا قصدها الصلح وقصدها يعني الأخذ بحق عثمان ومكان قصدها أي شر رضي الله عنها، فلما بلغت هذا المكان ورأت هذه القرينة سمعت الكلاب تنبحها قالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب، فرجعت وقالت ما أراني إلا راجعة، فقال طلحة قال لها الزبير لا بعد لسه ما وصلناش، تقدمي فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم، كلام واضح كلام غرض الإصلاح. نعم الإصلاح. فقالت ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب، يبقى شكلها إيه يعني ده ينفع، فرجعت رضي الله عنها مكرمة معززة ولم يصبها سوء، لكن قال كان قد يعني إيه كان قد قتل جمل. وعندي سؤال عن مسألة الجمل بس بعد هذا الاتصال بعد إذن فضلتك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. الله يحفظك، كل عام وانتم بخير. بالصحة والعافية. نحب فضيلة الشيخ في الله حبا جما نرد عليك، ولي سؤال عند حضرتك. تفضل. بالنسبة لشيخنا احنا تعليم أزهري، فكان الديدن العام للمشايخ هم بيتكلموا معنا في الفتنة ان احنا انا تربيت وانا صغير على ذلك والحمد لله رجع ثاني من عدم يعني لا أقول بغض معاوية ولكن عدم حبه الحب التام معاوية رضي الله عنه. نعم. فنحن يعني بصفة حضرتك يعني أزهري ونسأل الله لك دوام القبول والعلم النافع. يعني تربينا على هذا الموضوع لأن فعلا حتى احنا عند البيت كله أزهري بكده، ولكن الحمد لله تبعنا منهج السلفي، ولكن لسه في معاناة حتى احنا في الإعداد أو كده يبقى في عدم الاهتمام بسيدنا معاوية. وجزاكم الله خيرا. يعني. شكرا أخي الكريم لسؤالك. الشيخنا الحبيب هو عندي سؤال صغير وهنخلي السؤال طبعا زي ما تعودنا بكرة، بس احنا هناخد لنا دقيقة واحدة والأستاذ جمال بيستعجلنا جدا. فأنا كنت عايز أسأل حضرتك سبب تسمية الموقع بالجمل طبعا علشان من أجل جمل السيدة عائشة رضي الله تعالى، رضي الله تعالى. غدا نبدأ حديثنا عن الجمل وصفين بإذن الله عز وجل، وجزاك الله كل خير وأشكرك على هذه المعلومات القيمة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، غدا سنعلن الفائز الرابع بإذن الله عز وجل في جوائز رحلة العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة في الإمارات العربية المتحدة، فتابعونا وكونوا معنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراط الساعة.